أهلا وسهلا، أهلا مرحبا. نعم، يعني حولوا المكيفات وهو مبسوط ومرتاح، لكن هو مسافر فلا إنكار عليه في القصر ولا في الإفطار، لكن هل هناك يعني يكون مسافرا في هذه الحالة أو لا؟ هذه المسألة تحتاج إلى ضبط وتدقيق في التحقيق. ما أدري، نعم اي نعم، هون القضية، متى يكون الإنسان مسافر وقد نزل في بلد غير بلده، ومتى يكون مقيما؟ الفرق هو إذا أجمع الإقامة أو لم يجمع. اسمح لي، لا تستعجل علي دكتور، تقول لي ما أجمع أو أجمع، لأن المسألة كما قلت في مطلع الجواب يحتاج إلى دقة متناهية في الموضوع. أجمع الإقامة أي نوى الإقامة، فمجرد ما ينوي الإقامة وهو ليس ملهوجا ومتابعا في ملاحقة أعمال فهذا اسمه أجمع الإقامة، وإلا فلم يجمع الإقامة. هذا شيء. شيء ثاني، أضرب لك مثلا رجلين خرجا مثلا من دمشق ونزلا في جدة أو في مكة، أحدهما يكون مقيما يقينا والآخر يكون مسافرا، كيف ذلك؟ أحدهما نزل في بيت أبيه أو في بيت زوجته الثانية فهذا مقيم، أما ذاك الآخر فهو مسافر. إذن المسألة هذه، وهنا الدقة تكمن. خليني أجيب لك هذا مثال، رجل سافر من دمشق إلى مضايا أو إلى بقين أو إلى زحلة أو إلى أي بلد آخر، هو مصيف، ذهب للاستجمام جمعة أو جمعتين، هذا شو بنقول عنه؟ لا، لأنه نوى الإقامة والاستجمام هناك وليس هو مسافرا. وإلى متى نقول إنه ليس بمسافر؟ عرفت وين الدقة دكتور؟ أيوة، أي نعم، هذا هو الذي يقابل أجمع الإقامة أو لا. الرجل الذي يذهب إلى بلد لملاحقة أعمال له فيقول بكرة بعد بكرة بسافر، وإذا بتأخذ ربما أسبوع ربما شهر، هذا ليس مقيما لأنه ما أجمع الإقامة، هو متردد. وعلى هذا جاء في بعض الآثار الصحيحة أن بعض الصحابة الذين خرجوا غزاة ووصلوا إلى خراسان وتلك البلاد، فنزلت هناك ثلوج كثيرة فحبستهم، فظلوا يصلون قصرا 6 أشهر، لأنهم كانوا دائما على أوبة السفر بث نزول الثلوج هذه. فإذا الضابط الدكتور أجمع الإقامة أو لم يجمع، لم يجمع الإقامة معناه ظل مترددا. مع ملاحظة واحدة وأخيرة، هي أن يكون لما ذهب إلى بلد لم يذهب لقضاء مصالح له، لأنه في هذه الحالة يكون ملاحقا بسبب أعماله وليس مستجما. نعم أي نعم أي نعم أي نعم أحسنت، الله يحفظك. أحسنت. جميل جدا. تمام. 100 صحيح. 100. لا لا، دخيلة دخيلة. واستعمل. نعم. والطبيب أحسن من حكيم. نعم، لأنه يعطي معنى الحكمة أيضا، يعني فيها دقة. واستعمل ما دام أنت في هذا الخط المستقيم ماشي، استعمل بدل ألو ألا ألا لأنه تعرف أنت ألا أداة تنبيه، هي خير من ألو. نعم هذا سؤال مهم. هذا كالطارق للباب، من يطرق الباب ماذا يقول؟ وماذا يقول؟ أيوة، هو هذا. أي نعم، من؟ لا، هذه بدعة إخوانية. هو كذلك، وإليك إن شاء الله. إن شاء الله، جزاك الله خير، وعسى أيوة. الله يبارك فيه وفيك، الله يسلمك، ونرجو لك مزيدا من التوفيق. أهلا وسهلا.